بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. العبارة التي مرت معنا بالأمس صفحة 712 712 واضحة، إلا أنها حصل يعني طول بالله، وحصل فاصل كبير بين الشرط وأداء وجواب الشرط. قوله قال: وإن رجع بذلك كله على الغاصب، يعني كل المتلفات يرجع بها على الغاصب، كل شيء من المضمونات إذا رجع بها على الغاصب فالحكم كما سيأتي. قال: فكل ما لو رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب، يعني كل ما كان من ضمان المشتري على ما تقدم بيانه، كل ما كان من ضمان المشتري وليس من ضمان الغاصب. قوله لا يرجع به على الغاصب كان يناسب أن يزيد حرف العطف الواو، كل ما لو رجع به على المشتري ولا يرجع به على الغاصب كان المناسب زيادة واو، إلا أن الأصل أيضا ليس فيه زيادة الواو، لأن هذه كلها جملة الشرط، أو كلها وصف يعني مرتبط بعضه ببعض. ممكن نزيد هنا يعني على كلمة لا يناسب زيادة الواو معها. علق عليه قال يناسب أن يزيد حرف العطف الواو حتى تفهم العبارة. فكل ما لو رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب، أي ولا يرجع به على الغاصب. إذا رجع به على الغاصب يعني إذا كان المالك ضمن الغاصب، والضمان إنما هو على المشتري وليس على الغاصب. إذا رجع به على الغاصب رجع به الغاصب على المشتري، إذا كان المالك ضمن الغاصب الغاصب يرجع على المشتري. واضح الآن؟ فكل ما لو رجع به على المشتري أي كل الأمور المضمونة على المشتري ولا يرجع به على الغاصب، أي الحكم الشرعي فيها أنها على المشتري. فإذا رجع به على الغاصب رجع به الغاصب على المشتري، يعني يرجع الغاصب بحقه من المشتري لأن الضمان أصله على المشتري. قال: وكل ما لو رجع به على المشتري رجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري، يعني كل ما كان على المشتري والمشتري يرجع به على الغاصب، كل ما لو رجع به على المشتري والمشتري يرجع به على الغاصب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري. يعني أيضا هنا الجملة الثانية ورجع به على المشتري هي متعلقة مع الأولى. وكل ما لو رجع به على المشتري ورجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري، أي الأمور التي هي على الغاصب وليست على المشتري، الأمور التي هي على الغاصب وليست على المشتري يضمنها الغاصب ولا يرجع بها على المشتري. قال: ومتى ردها حاملا فماتت من الواضع فإنها مضمونة على الواضع، لأن التلف بالسبب من جهة. على حسب ما تقدم، إن دخل المشتري عالما بالحال فالضمان يستقر عليه، وإن دخل غير عالم بالحال فالضمان يستقر على الغاصب. طيب نرجع إلى كلام ابن القيم أو ننتقل إلى كلام ابن القيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تلخيص ابن القيم رحمه الله تعالى للمسائل السابقة واختياره. قال رحمه الله: في أعلام الموقعين ولو قبض مغصوبا من غاصب ببيع أو عارية أو اتهاب أو إجارة وهو يظن أنه مالك لذلك أو مأذون له فيه، ففيه قولان: أحدهما أن المالك مخير بين تضمين أيهما شاء، مخير بين تضمين أيهما شاء، هذا وهذا، هذا القول الأول، وهو تخير المالك أن يضمن سواء الغاصب أو من انتقلت إلى يده، وهذا هو المشهور عند أصحاب الشافعي وأحمد. ثم قال أصحاب الشافعي رحمه الله: إن ضمن المشتري، ويناسب هنا أيضا أن يقول إن ضمن المشتري، يعني المالك يضمن المشتري، يناسب أيضا التشديد. ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري وكان عالما بالغصب لم يرجع بما ضمن على الغاصب، وإن لم يعلم، إذن في حالة علمه بالغصب يتحمل الضمان المشتري، وإن لم يعلم نظرت فيما ضمن، وإن لم يعلم المشتري أنها مغصوبة فتنظر فيما في هذا الشيء فيما ضمن. قال: فإن التزم ضمانه بالعقد كبدل العين وما نقص منها، أي عقد، هذا العقد مثلا عقد بيع الذي ينتقل به الضمان إلى المشتري، عقد البيع ينتقل به الضمان، أو لا، أنا اشتريت منك شيء وأخذت هذا الشيء، يصير الضمان علي أو عليك بعد الشراء على المشتري، هذا يسمى التزم ضمانه بالعقد، لأن عقد البيع يعتبر ناقل للضمان. طيب عقد الإجارة اللي ينقل الضمان، أخذت منك سيارة استأجرها، هل يصير ضمانها علي؟ ضمان العين فيها خلاف، نعم في الصحيح أنه ما يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، ونقصد بدون تفريط أو تعدي، ما ينقل عليه الضمان بدون تفريط. في صورة الشراء اشتريت منك سيارة صارت ملكا لي، لو تلفت بغير تفريط ولا تعدي، جاءت شاحنة كبيرة فسحقتها، فكيف؟ علي أو على البائع؟ على المشتري، انتقل الضمان. إذن يحتاج إلى نظر في انتقال العين، انتقال السلعة والعين من الغاصب إلى المشتري، هل انتقلت بضمان منقول أو انتقلت على أن الضمان باقي؟ لو تركها وديعة عنده، نعم، على من الضمان؟ نعم، هل ينتقل الضمان؟ هل يصير؟ نعم. قال: فإن التزم ضمانه بالعقد، بمعنى اشتراها على ذلك، على أن السلعة تصير ملكا له ضامنا لها، كبدل العين، بدل العين يعني إذا تلفت يأتي ببدلها، بدل العين، مثلا تلفت السيارة فعليه البدل إذا ظهر لها مستحق، وما نقص منها، ما نقص منها كأن يكون حصل لها نقص بحادث أو ما أشبه ذلك، أو عبد قطعت يده. فإن التزم ضمانه بالعقد كبدل العين، يعني إذا تلفت، كبدل العين يعني إذا تلفت، وما نقص منها لم يرجع به على الغاصب، إذن اشتريت من الغاصب سيارة، هذه السيارة الآن اشتريتها من هذا الغاصب، قدر الله عليك حادث وكان الخطأ من غيرك، أو حصل زلزال والعياذ بالله سقطت عليه العمارة وانتهت، يكون ضمانها عليك أو ترجع به على الغاصب لأنه غرك؟ إذا لم يعلم. نعم الآن يعني لا، هنا يقولون هذه دخل بها على نظمانه عليه، يعني الآن سواء كانت علم أو ما علم قد صارت في يده، قد دخل في العقد على أن ضمانها عليه. طيب المسألة السابقة التي مرت معنا، الجارية إذا اشتراها فعليه المهر ويرجع فيها على الغاصب، ورش البكالة يرجع فيها على الغاصب. ستأتي هذه المسألة الآن إن شاء الله اليوم، ستأتي معنا جميع المسائل. ماذا بيع على هذه الصورة؟ لكن يقولون هذا دخل على ضمان السلعة، مثلها ما تقدم معنا في الصفحة التي قبلها. قال ابن قدامة: وإن لم يعلم فذلك على ثلاثة أضرب، ضرب لا يرجع به وهو قيمتها إن تلفت في يده، وأرش بكارتها، وبدل جزء من أجزائها. نحن علقنا على ما يتعلق بالمهر فقط والأرش البكارة، أما القيمة ماتت في يده فقدر الله عليه ذلك. لا، لأنها الآن أخذها بضمانها، وقد قالوا الخراج بالضمان، ما فائدة الخراج بالضمان إذا كان يرجع على من غره؟ فما أي ضمان سيضمنها؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، دل على أن العين كانت مضمونة عليه، لو تلفت في ذلك الوقت قبل أن يظهر له العيب كان الضمان عليه، والله أعلم. يتحمل ماذا؟ هو أخذ هذه السلعة اشتراها من الغاصب، طيب على ضمان منه، ثم تلفت عليه وأتى المال. سيأتي الكلام على هذا، إيش ما هو الذي يرجع به؟ نعم. قال: فإن التزم ضمانه بالعقد كبدل العين وما نقص منها لم يرجع به على الغاصب، لأن الغاصب لم يغره، بل دخل معه على أن يضمنه، وهذا التعليل يوجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه، يوجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه. مثلا لو جاء المالك وقال: سيارتي التي تلفت في يدك أيها المشتري قيمتها مثلا 5,000 دولار مثلا، وأنت دفعت فقط للغاصب 3,000 دولار، الآن يغرمه 5,000، تلفت في يدك فهي عليك. قالوا: يرجع على البائع بالزيادة الباقية، يرجع على من باع له بما بقي من القيمة. قالوا: هذا التعليل يوجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه، هو أخذها ب3,000 مثلا، فهو بأخذها لها ب3,000 التزم أن ينتقل الضمان إليه بهذا الثمن فقط ب3,000، أما الزيادة إذا غرمه 5,000 دولار يرجع إلى الغاصب ويأخذ منه الباقي. قالوا: هذا التعليل يوجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه، لأنه إنما التزم ضمانه بالثمن لا بالقيمة، التزم ضمانه بالثمن الذي دفعه 3,000 لا بالقيمة، فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من التفاوت، إذا ضمنه ذلك فيرجع على الغاصب، رجع بما بينهما من التفاوت. قالوا: وإن لم يلتزم ضمانه، نظرت هكذا قال، نظرت وصل نظرت، وإن لم يلتزم ضمانه نظرت، فإن لم يحصل له، إن لم يلتزم ضمانه معنى أمور أخرى غير ما يتعلق ببدل العين، ما التزم ضمانها، فإن لم يحصل له، وإن لم يلتزم ضمانه نظرت، فإن لم يحصل له في مقابلته منفعة كقيمة الولد ونقصان الجارية بالولادة الآن سيأتي ويغرمه قيمة ولده، يقول له هذه الجارية عندك مغصوبة وقد حصل له منها الولد. الولد الأصل أنه يكون من الأمة عبدا، فيبقى عليه الفداء، فداء الولد قيمته، قيمة الولد. ونقصان الجارية بالولادة، نقصت قيمتها، لكنها المشتري انتفع، انتفع الولد وانتفع بالوطء. قال فإن لم يحصل له في مقابلته منفعة كقيمة الولد ونقصان الجارية بالولادة، رجع به على الغاصب. نعم، هذه ما عدوها منفعة، المنفعة ستأتي فيما في أرش البكارة والمهر. قال ونقصان الجارية بالولادة رجع به على الغاصب لأنه غره ودخل معه على أنه لا يضمنه، يعني اشترى منه الجارية على أنه ما يضمن الولد ولا يضمن نقصان الجارية بالولادة، أمور مباحة له. وإن حصلت له به في مقابلته منفعة، إذن هذه الصورة يرجع بها على الغاصب، قيمة الولد ونقصان الجارية بالولادة إذا ضمنها المشتري رجع بها على الغاصب لأنه غره ودخل معه على أنه لا يضمنه. وإن حصلت له به في مقابلته منفعة، كالأجرة والمهر وأرش البكارة، ففيه قولان، أحدهما يرجع به لأنه غره ولم يدخل معه على أنه على أن يضمنه. إذن الأجرة أجرة العمل، أجرة عمل هذه الجارية، ومهرها وأرش البكارة. أرش البكارة تقدم معنا لأنها الصحيح دخولها في المهر، الصحيح هو دخولها في المهر. إذن إذا تحمل المشتري للمالك أجرة العمل الذي فوته والمهر، فيرجع به على المشتري. قال ففي قولان، أحدهما يرجع به لأنه غره ولم يدخل معه على أن يضمنه، والثاني لا يرجع لأنه حصل له في مقابلته منفعة. المنفعة أن خدمته وأنه انتفع منها بالوطء. وهذا التعليل أيضا يوجب على هذا القول، على القول الثاني، مع أنه مرجوح، نحن نرجح القول الأول أنه يرجع به على الغاصب، لكن على القول الثاني أنه ما يرجع به على الغاصب بقي تفريع عليه. قال وهذا التعليل أيضا يوجب على هذا القول، على القول الثاني أنه يتحملها المشتري، يوجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت الذي بين المسمى ومهر المثل، يعني اشتراها بمبلغ ومهر المثل مثلا أكثر، مثلا وصل مهر المثل وأجرة المثل أعظم مما دفعه من الثمن المسمى، فيتحمل الفارق حتى على القول بأن المشتري هو الذي يضمن، فلا يضمن جميع المهر جميع الأجرة، يضمن الفارق فقط. يوجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت الذي بين المسمى، أي الثمن المسمى، ومهر المثل وأجرة المثل اللذين ضمنهما، فإنه إنما دخل على الضمان بالمسمى لا بعوض المثل، والمنفعة التي حصلت له إنما هي بما التزمه من المسمى، ومذهب الإمام أحمد وأصحابه نحو ذلك. القول الأول صح أنه يرجع به على من غره، والقول الثاني فرعوا عليه وهو من أصله فيه نظر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.